اسم الله الأعظم، وقيل هو الرب، قيل إن الاسم الأعظم هو الرب. وهذا الخلاف مشهور بين أهل العلم، وهو يرجع إلى أصل. هذا الخلاف في اسم الله الأعظم يرجع إلى أصل، وهو أن أسماء الله متفاضلة، أسماء الله تبارك وتعالى متفاضلة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يدعو قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى. فالأعظم يدل على التفضيل. وقالوا أيضا تفاضل الأسماء يدل على تفاضل الصفات. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على تفاضل الصفات بقول الله عز وجل: إن الله كتب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. قالوا فهذا دليل على أن الرحمة تغلب الغضب وأنها أفضل من الغضب. وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة من الصفات، فالصفات متفاضلة وكذلك الأسماء متفاضلة. واسم الله الأعظم هو دليل على أن من أسماء الله عز وجل ما هو أعظم. وهذا الخلاف يرجع إلى هذا السياق وإلى هذا المعنى في اجتهاد العلماء رحمهم الله في معرفة الاسم الأعظم لما يترتب عليه من ذلك الخير العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى. والمصنف رحمه الله ذكر قولا آخر أيضا وهو مشهور عند أهل العلم، أن الاسم الأعظم اسم جنس، يعني لا يتعين. فالاسم الأعظم يشمل جميع الأسماء التي تدل على معاني عظيمة وتشتمل على معاني أكثر من غيرها. فكلما كان الاسم أشمل لصفات الكمال كان أعظم من غيره. وذكر أن هذا يرجع إلى معنيين. المعنى الأول أن أسماء الله نوعان. النوع الأول ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافا محدودة، هذه الأسماء متنوعة، منها ما يدل على يعني صفة مثل الرحمة، مثل الرحيم اشتق من الرحمة يدل على صفة الرحمة، مثل الخالق، الخالق يدل على عدة معاني، على الخلق والتدبير والرزق والإيجاد والإحياء والإماتة، فهو يدل على عدة معاني. وهذا النوع من الأسماء أيضا يعني متنوعة، منها ما يدل على معنى، منها ما يدل على معنيين وثلاثة وأكثر، ومنها ما يدل على معاني كثيرة. والنوع الثاني من الأسماء ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال، هذا النوع من الأسماء يدل على صفات الكمال وتضمن ما له من نعوت العظمة والجلال والجمال. وهذا له شواهد كثيرة. قيل إن اسم الله يشتمل على جميع صفات الكمال، وقيل أيضا ما مثل به المصنف هنا الصمد، قيل الصمد يشمل على جميع صفات الكمال لأنه تصمد إليه الخلائق في حوائجها، كذلك الحي القيوم، فالحي يشمل جميع صفات الكمال مثل السمع والبصر ومثل صفة اليد وجميع والقدم والعينين والقدمين وسائر الصفات الذاتية التي تقوم بالله عز وجل يدل عليها الحي، وهو يدل على العلم ويدل على القدرة ويدل على الحكمة. والقيوم قيل هو الذي قام بنفسه، فإذا قيل إن القيوم مشتق من صفة القيومية وهي أنه قام بنفسه، فكل صفات الكمال داخلة في معنى هذه الصفة. وقيل القيوم هو الذي قامت به الخلائق، فكل صفات الإحسان للخلق كالخلق والرزق والإيجاد والرحمة والإعانة والتسديد والهداية والتوفيق كلها ترجع إلى معنى القيومية التي قامت بالخلائق. فلولا خالق لولا الله سبحانه وتعالى هو الخالق ما قامت هذه الخلائق، فهي قائمة بخالقها. وكذلك قيل الحميد، الحميد قيل أنه من الأسماء التي تشتمل على جميع صفات الكمال، حميد في علمه، حميد في قدرته، حميد في سمعه، حميد في بصره، حميد في ثوابه وفي عقابه وفي سائر أحواله، وهو محمود على كل حال. كذلك المجيد، المجيد المجد في اللغة هو الاتساع، المجد في اللغة هو الاتساع، فقيل إن المجيد يشمل جميع معاني الكمال، فهو مجيد في علمه، مجيد في قدرته، مجيد في سمعه، مجيد في بصره، مجيد في رحمته، مجيد في حكمته. فهذه الأسماء كذلك الكبير يشمل جميع صفات الكمال، كبير في سائر ما يقوم به من صفات الكمال، عظيم أيضا يشمل جميع صفات العظمة، فهو عظيم في كل صفات كماله سبحانه وتعالى. كذلك المحيط، الإحاطة تدل على الشمول، فالإحاطة تدل على إحاطة الله عز وجل بكل خير وقيام صفات الكمال بالله تبارك وتعالى. فالمصنف رحمه الله يذهب إلى أن الاسم الأعظم يرجع إلى هذه الأسماء، فهذه كلها مما يدخل في معنى الاسم الأعظم. وقالوا إن هذا هو الذي تجتمع عليه الروايات والنصوص في تعيين الاسم الأعظم، أنه يدل على أن هذه الأسماء كلها من اسم الله الأعظم. نعم. قال المصنف رحمه الله: والمقصود أن هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما يدخل فيها وصفه بالألوهية التي نبهنا هذا التنبيه اللطيف على معنى الألوهية، ويدخل فيها وصف العباد وهو العبودية، فالعباد يعبدونه ويألهونه. قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي يألهه أهل السماء وأهل الأرض طوعا وكرها، الكل خاضعون لعظمته، منقادون لإرادته ومشيئته، عانون لعزته وقيوميته. وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه ويبذلون له مقدورهم بالتأله القلبي والروحي والقولي والفعلي بحسب مقاماتهم ومراتبهم، فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم لمعرفته، ويحبونه من كل قلوبهم محبة تتضاءل جميع المحاب لها، فلا يعارض هذه المحبة في قلوبهم محبة الأولاد والوالدين وجميع محبوبات النفوس، بل خواصهم جعلوا كل محبوبات النفوس الدينية والدنيوية العادية تبعا لهذه المحبة. فلما تمت محبة الله في قلوبهم أحبوا ما أحبه من أشخاص وأعمال وأزمنة وأمكنة، فصارت محبتهم وكراهتهم تبعا لإلههم وسيدهم ومحبوبهم. نعم، هذه الإشارة إلى المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، أن الإله هو ذو الألوهية. قال: نبهنا إلى معنيين. المعنى الأول إلى الصفة القائمة بالله وهو أنه إله، والمعنى الثاني إلى ما يقوم بالعباد من التأله لله وهو التعبد. فهذا الاسم يدل على أنه إله قامت به صفات الكمال، ويدل على أنه مألوه معبود معظم من عباده، فاشتمل على معنيين. وهذا المعنى حقيقة لم يذكر إلا في هذا الاسم، يعني الأسماء كلها تدل على كمال يقوم بالله، لكن هذا الاسم قيل إنه يدل على كمال قام بالله وعلى تعظيم قام بالخلق، تعظيم قام بالخلق لله، وهذا بخلاف الأسماء. الأسماء كلها تدل على معاني قائمة بالله، لكن هذا الاسم على هذا المعنى يدل على معنيين: أنه إله، أي قامت به كل صفات الكمال صفات الألوهية، وهو مألوه معبود، فهو إله عظيم وهو معبود معظم ممجد من خلقه. فهذا المعنى انفرد به هذا الاسم في أنه دل على صفة قائمة بالله وعلى صفة قائمة بالخلق. وهذا كما قال الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. واختلف في تفسير هذه الآية، قيل هو إله في السماء وإله في الأرض، وليس معنى ذلك كما يفهمه بعض المنحرفين ممن يقولون بعقيدة وحدة الوجود، يقولون هو موجود في السماء وموجود في الأرض. هذا الآية لا تدل عليه، وإنما تدل على أنه إله في السماء وإله في الأرض. قال العلماء: وهذا مثل أن يقال هذا الملك ملك في مكة والمدينة وفي الرياض وفي جميع مدن هذه البلاد، يعني هو ملك الجميع، ليس هناك ملك يزاحمه في ملكه في بلاده، ويقال هذا أمير في مكان كذا وكذا. فهذا المقصود، ليس مقصود أن الله عز وجل موجود في الأرض، بل الله عز وجل في السماء. فلما أخبر الله عن علوه سبحانه وتعالى أخبر أنه في السماء، قال: أأمنتم من في السماء، ولم يقل أأمنتم من في السماء وفي الأرض، وقال: الرحمن على العرش استوى. فهذا خبر الله عز وجل عن نفسه بعلوه وأنه في السماء ليس في الأرض. ولما أخبر أنه إله الجميع، إله في السماء وإله في الأرض، قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فهذا المعنى الأول، قيل هو إله في السماء وإله في الأرض. والمعنى الثاني الذي ذكره المصنف هنا: يألهه أهل السماء وأهل الأرض، وهذا يرجع إلى المعنيين السابقين. يعني المعنى الأول هو إله في السماء وإله في الأرض، والثاني أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض. يألهه ويعبده أهل السماء وهم الملائكة الذين يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه طرفة عين، ويعبد في الأرض، يعبده المؤمنون والموحدون والمسلمون الذين عبدوا الله عز وجل، يعبد في السماء وفي الأرض. وهذا تقرير للمعنى السابق في معنى الله عز وجل، أخذ تفسير هذه الآية واستدل بها على المعنى الذي ذكره ابن عباس. ثم ذكر أن عباد الرحمن يألهونه ويعبدونه ويبذلون له مقدورهم من التأله القلبي والروحي والقولي والفعلي بحسب مقاماتهم ومراتبهم. وأصل هذا التأله مبناه على المحبة، والمحبة مبناها على الكمال والإحسان. إذن إذا علم الله عز وجل بكماله وإحسانه وجدت المحبة، وإذا وجدت المحبة وجدت العبادة. وهذا هذه قاعدة معروفة حتى في علم النفس وحتى في أعراف الناس، وهو أن المحبة إذا قامت بالقلوب سهل على النفوس خدمة الحبيب، وإذا أبغضت النفوس سهل على النفوس خدمة البغيض المبغض. فهذا معروف عند الناس، فلما قامت المحبة في قلوب المؤمنين سهلت عليهم العبادة. ولهذا من يسر الله له العبادة ورأى انشراحا وحبا وفرحا بالعبادة فليبشر بخير. هذا دليل أن الله شرح صدره للعبادة، وأنه قام بقلبه من المحبة والتعظيم لله ما سهلت عليه هذه العبادة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذه الصلاة تثقل إلا على الخاشعين. الخاشعون هم الذين يعني خشعت قلوبهم امتلأت محبة وتعظيما. ولهذا تجد الشيخ الكبير يرجف لضعف جسمه في الصف وهو ثابت أكثر من ثبوت الشاب القوي، وهذا يعني يتململ في وقوفه، يقدم قدما ويؤخر أخرى، ويراوح بين قدميه، ويتخسر في الصلاة، وإذا كبر الإمام ما دخل في الصلاة إلا بعد أن يفرغ من الفاتحة أو بعد ذلك بكثير، وهذا الشيخ ما أن يسلم حتى يقوم وهو متثاقل ضعيف في بدنه لكنه قوي في إيمانه. هذا دليل على أن هذه القوة على العبادة ليست هو قوة الأبدان، وإنما هو قوة القلوب، قوة القلوب. وذكر الشيخ عبد الرزاق أخونا الفاضل وزميلنا الفاضل الشيخ عبد الرزاق ذكر لنا قصة مرة في رجل أيام ما كان يصلي الشيخ عبد العزيز ابن صالح رحمه الله، وهذا يعرفه أهل المدينة، عندما كان الشيخ يختم القرآن في العشر الأواخر، وكان يقرأ في كل ليلة ما يقرب من 3 أجزاء وجزء حتى يختم في رمضان. فيذكر الشيخ يقول كان أمامي رجل يعني عجيب، يقول على قدم واحدة، يقول فإذا قام الشيخ قال اتكى على عصا له حتى يقوم، فإذا قام أطلق عصا ووقف مع الشيخ. وأنا أذكر أن أحيانا بعض الركعات في التسليم الأولى أحيانا تأخذ الصلاة 1.25 ساعة، فمثل هذا الشيخ يقف يقول حتى تنتهي الصلاة إلى أن أتم الشيخ الصلاة وهو واقف على قدم واحدة أكثر تقريبا من ما يقرب 3 ساعات. سبحان الله، هذا الرجل على قدم واحدة، وبعض الناس الآن على قدمين وصحة، وإذا فرغ الإمام قالوا أثقل علينا الإمام، أطال الإمام. فهذا يدل على قوة الإيمان، وأن السبق لله عز وجل يرجع إلى يعني قوة الإيمان، وإلا مثل هذا معروف أنه ضعيف ومعذور ولو كان من أقوى الناس إيمانا، لكن قد يعطي الله عز وجل من قوة الإيمان ما يعوض به ضعف الأبدان، يعطي من قوة الإيمان ما يعوض به عن ضعف الأبدان، كما أن الكفيف يعطى من العزم ويعطى من الحفظ ويعطى من الفقه والفهم ما لا يعطى المبصر إذا كان أقرب لله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن العبد كلما أقبل على الله عز وجل كلما زاده قوة، فكيف إذا اجتمعت له القوتان، قوة الأبدان وقوة الإيمان؟ فهذا خير عظيم، ولهذا لا يزال الإنسان بخير ما عافاه الله في بدنه وعافاه في قصده وإرادته. وأنا دائما استحضر في مثل هذه المواسم يعني الناس على 4 أصناف، يعني ممن يشهدون هذا الخير ومواسم الخير، من رزق السلامتان، سلامة البدن وسلامة القصد والنية، فاستطاع أن يأتي ويصلي ويشارك المسلمين في هذا الخير. والقسم الثاني من رزقه الله سلامة البدن وسلامة القصد مع ضعف البدن، فتجدهم يأتون وهم يتثاقلون، يعني هذا يمشي على عكاز، هذا على عربية، وهذا يؤتى يقاد بين 2 من أبنائه أو أكثر، فهؤلاء فيهم ضعف في أبدانهم، لكن رزقهم الله سلامة القصد والنية والإرادة وقوة العزيمة. والقسم الثالث رجل رزق سلامة البدن لكن لم يرزق سلامة القصد والنية والإرادة، فهو في بيته لم يأتي. ومن الأمور العجيبة أن بعض الناس يخبر أنه في مكة والمدينة يمر رمضان وما دخل المسجد الحرام ولا دخل المسجد النبوي. وأذكر أن رجلا ورد سؤال على الشيخ صالح الحيدان رحمه الله قديما قبل أكثر من 20 سنة، أن رجلا يخبر أنه في مكة 40 سنة ما دخل المسجد الحرام، فقال الشيخ هذا لا يعقل، الشيخ يتحدث عن نفسه يقول لا يعقل، لكن الذي يعرف التفريط الذي في الناس لا يستغرب كثيرا، لأن الإنسان قد يحرم 1 سنة التأخر والثانية التأخر والثالثة والرابعة ثم أخر من الله، بعد أن تأخر لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فهذا الصنف الثالث رزق السلامة في بدنه لكن ليس له قصد ولا عزيمة، فهو في بيته في لهوه وفي لعبه، ولا ربما كان في أماكن له. والقسم الثالث من حرم سلامة القصد وسلامة البدن والعياذ بالله. فهو مريض مقعد في بيته ليس له عزيمة على الخير وليس له قوة على الخروج من بيته والعياذ بالله. فالإنسان يحمد الله إذا رزقه الله سلامة البدن وسلامة النية والقصد. كل سنة من هذه المواسم الإنسان يراجع نفسه، كيف كنت وكيف أنا، وكم كان معنا أناس ليسهم معنا الآن، منهم من قضى نحبه ومات وهو في قبره يجري عليه عمله، ومنهم من حرم الاستقامة، ومنهم من حرم السلامة والعياذ بالله. فالناس يتفاوتون، ومن عوفي فليحمد الله، من عافاه الله في بدنه وعافاه في قصده وعزيمته وفي إرادته فهذا خير. فالشاهد أنه لا تزال هذه العزيمة في قلب المؤمن ما أحب الله، لأن المسلم لو لم يكن لهذه العبادة إلا أنه معظم لله يكفيه هذا. والله لو لم يرد على هذه الطاعة الثواب فإن نفس المسلم تنشرح بهذه العبادة لأنها تعظيم وشكر لهذا المنعم المتفضل. لو لم يثب عليها فإن المسلم تنشرح نفسه بعبادة الله لو لم يكن عليها ثواب، لأنه من شكر الخالق. كم أنعم علينا من النعم وكم أسدى لنا من النعم، فهذا وقت الشكر وهذا وقت الإحسان إلى المحسن. وكيف وقد رتب الله على هذه العبادة ذلك الثواب العظيم، ورتب عليها هذه السعادة في الدنيا والآخرة. سعادة المؤمن ليست في الجنة فقط بل حتى في هذه الحياة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة وفي الآخرة جنة، فمن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نحن نذكر شواهد من سير هؤلاء، يقول: مساكين هؤلاء الذين خرجوا من الدنيا ولم يتلذذوا بخدمة الناس. يعني الشيخ رحمه الله كان كما هو معروف مستغرقا وقته في العبادة وفي نفع الناس، الشفعات والإحسان إليهم، فيذكر في آخر عمره أنه يجد لذة ويشفق على حال من خرج من الدنيا وهو لم يتلذذ بخدمة الناس. يعني هذه حال هؤلاء الذين وجدوا هذه اللذة. وبعضهم يقول: إني لأجد لذة للحلم أخشى أن لا أوجر عليه، يعني لما جبله الله عليه من الحلم يخشى أن لا يؤجر لأنه يجد لذته. وبعض أهل العلم يخشى أن لا يؤجر على العلم لأنه يتلذذ به ويخشى أن يكون هذا من هوى النفس. فهذه اللذات إنما وجدت يعني في قلوب هؤلاء كلها من آثار تعظيم الله ومن مداومة ذكر الله ومن مداومة العلم ومن مداومة مشاهدة النعم والإحسان. الإنسان لا يغفل، يتذكر في كل لحظة وفي كل حين من الذي رزقك، من الذي خلقك، من الذي أوجدك. لا تظن أن هذه النعمة وهذه الصحة أنها شيء خلاص مضطرد، كل من سلم اليوم يسلم غدا، ومن سلم غدا يسلم بعد غد، ومن عاش 40 يعيش إلى 60. لا، هذه الصحة والعافية في كل يوم لله علينا منا أن تصبح وأنت سليم معافى. بعض الناس يصبح وهو مريض، وبعض الناس يموت في فراشه، وبعض الناس يصبح وقد فتن، وبعض الناس يصبح وقد أعيق، وبعض الناس يصبح وقد فقد بصره، وبعض الناس يفقد وقد شلت أعضاؤه. فهذه نعمة متجددة لله عز وجل علينا الليل والنهار. هذه الأنفاس، يقول بعض العلماء: نعم الله بعدد الأنفاس. هذا النفس الذي يدخل الجوف ويخرج الهواء الطيب ويخرج هذا الهواء من الجوف نعم عظيمة. ولهذا إذا فقد الإنسان هذا النفس، من الناس الآن من يشتري الأكسجين ويذهبون إلى المستشفيات ويشترون أنابيب يعني في مقبض الكف بمبلغ من المال ليتنفس. أليس لنا عبرة في هؤلاء؟ أن تبذل لك الهواء من غير مال. الغني والفقير يشتركون في هذه النعمة. الماء هذا الذي نشرب نعمة عظيمة. بعض الناس يظن أن هذا الماء سهل، هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. هذه الهداية والتوفيق لعبادة الله ولطاعة الله نعم. في كل يوم تأتي إلى المسجد تصلي ثم ترجع في اليوم الثاني، من الذي هداك؟ من الذي أعانك؟ من الذي رزقك العزيمة على الرشد؟ من الذي يسر لك السبل وعصمك من الفتن ومن الصوارف؟ كم من إنسان يريد الخير دمعته على خده، تذرف عينه الدمع لأنه لم يأتي لهذا المسجد، حال بينه مرض، حال بينه وبينه شغل، حال بينه وبينه سجن، حال بينه وبين هذا فتنة. وأنت سلمك الله من الصوارف، سلمك في بدنك وفي إرادتك وفي قصدك، تأتي تعبد الله ويثني عليك الله في الملأ الأعلى. أي نعم أعظم من هذه النعم؟ فإذا تأمل الإنسان هذه النعم أحب ربه محبة عظيمة، والإنسان يتقرب إلى الله بكل شيء. لن نتقرب إلى الله بأعظم من محبته، المحبة العظيمة التي تمتلئ بها القلوب تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. لا تدانيها ولا تشابهها محبة مخلوق. محبة الله عز وجل أعظم من محبة كل محبوب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قيل أشد حبا لله من أهل الأصنام لأصنامه، وقيل أنهم أشد حبا لله من كل أحد. فهذه المحبة العظيمة الإيمانية التي تقوم في القلوب هي المثمرة لطاعة الله، وعلى قدر ما يقوم بالقلوب من المحبة تنقاد بعد ذلك الجوارح لطاعة الله عز وجل. وهذا أمر يرجع إلى قاعدة عامة ليست في العبادة فقط، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول كل حركة في الوجود ترجع إلى المحبة. الذين أحبوا الله انبعثت جوارحهم بعبادته، الذين أحبوا المال انبعثت جوارحهم بطلبه، الذين أحبوا الجاه والمناصب انبعثت جوارحهم بطلبها، الذين أحبوا الشهوات انبعثت جوارحهم بطلبها. كل إنسان في هذه الحياة يتحرك، لكن هذه الحركة متفاوتة ترجع إلى ما قام بالقلوب من المحبة. ولهذا ترى بعض طلاب الدنيا وأصحاب التجارة تشفق عليهم من شدة قسوتهم على أنفسهم، يواصلون السهر الليل والنهار ويكدحون كدحا عظيما في طلب الدنيا، لو كان هذا في عبادة الله لدخل الجنة. قد يحصل المال لكن ليس كل من حصل المال دخل الجنة، قد يستعان به على طاعة الله، وقد يستعان به على معصية الله، وقد يجمع من الحلال والحرام، وقد يجمع من الحرام المحض، وقد يجمع من الحلال المحض، لكنه سيسأل عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أما العبادة خير محض، لن تسأل لما عبدت الله، لن تسأل كيف عبدت الله إذا عبدته عبادة صحيحة. أنت عابد لله مثاب على كل حال. ولهذا كما وصف الله عز وجل أهل الدين بأنهم أهل عقول، هذه الحقيقة. ما هناك إنسان عاقل يسعى في هذه الحياة إلا لطلب مصلحته، لكن منهم من قصرت همته وعقله وفهمه على طلب مصالح الدنيا. نسمع هذه الكلمة تتردد في مجالسنا وفي مجتمعنا، تأمين المستقبل، وكل أب يلقن ابنه التأمين المستقبل، أمن مستقبلك، ماذا تريد، ماذا ستفعل، المستقبل أمامك، الدنيا أمامك. هذا المستقبل كم سنة؟ 20، 30، 50، 60 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر متوسط أعمار الأمة من 60 إلى 70، هذا هو المستقبل. وهؤلاء الشباب الذين نعظهم بعضهم 30 سنة 20، 25 يعني مضى نصف عمره إن بلغ هذا السن، هذا المستقبل. أما الآخرة المستقبل الأبدي الذي لا ينقطع خالدين فيها أبدا، خلود في الجنة وخلود في النار، إذن أي المستقبلين يقدم؟ مستقبل الآخرة ليس مستقبل الدنيا. ومن طلب مستقبل الآخرة جاءته الدنيا فتحقق له هذا وهذا، وليس العكس بصحيح، ليس من طلب الدنيا جاءته الآخرة. ولهذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الزاهد أمير المؤمنين فقال له بعض نصحائه وبعض من ينصح له: لو تركت لأبنائك شيئا، وكان عنده أبناء، فقال: والله لا أترك له شيئا من الدنيا، إن كانوا في طاعة الله تولاهم الله، وإن لم يكن كذلك فلا تغنيهم الدنيا عن الله شيئا. يقول الراوي: فرأيت 10 من أبناء عمر بن عبد العزيز يحملون على الخيل في سبيل الله، ورثهم الطاعة، ورثهم العلم، ورثهم التربية الحسنة، فأمن مستقبلهم. يحملون على الخيل، ما معنى يحملون؟ يعني ينفقون في سبيل الله، فجمع الله لهم الدين والدنيا فاستعانوا بهذه الأموال على طاعة الله. فهذا الأمر كله مرجعه إلى ما يقوم في القلوب من محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله عز وجل، ثم تنبعث الجوارح بطاعة الله. ولهذا جعل الله العلامة للمحبة ذلك، كما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما دعوة المحبة سهلة، كل مسلم الآن يقول: أنا أحب الله. لكن كيف يحب الله ولا يصلي صلاة الفجر؟ كيف يحب الله ولا يأتي إلى المسجد؟ كيف يحب الله ولا يترك المعاصي؟ ولا نقول أن المحبة تنتفي، لا يمكن أن تقوم قلوب مخلوقة ليس فيها محبة لله عز وجل، هذا شيء فطر عليه الناس. لكن هذه المحبة، بل حتى المشركين قيل إن في قلوبهم محبة لله، لا يمكن أن تخلو القلوب من محبة الله. لكن ما هي المحبة النافعة؟ المحبة النافعة هي ما حملت على الطاعة، لأن المحبة تضعف وتقوى، فهذه المحبة إذا قويت في القلوب أثمرت الطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه علامة المحبة، النتيجة يحببكم الله. يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا التقرب إلى الله عز وجل هو من أثر محبتك له، فإذا تقربت إليه عن محبة أحبك. وأعظم منزلة للعبد أن يكون محبا لله محبوبا من الله، هذه منزلة عظيمة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عشية خيبر، قال: لأعطين الراية رجلا غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الصحابة استشرفوا لها، لماذا؟ للإمارة؟ للراية؟ لا، كثيرا ما يؤمر ما استشرفوا للإمارة، لكن للوصف المتعلق بهذا الأمير. حتى عمر قال: ما تطاولت لشيء إلا يومئذ، يعني تطاول لهذا الأمر، يريد أن يكون هو الأمير ليس للإمارة ولكن لهذا الوصف، منزلة عظيمة. يقول العلماء: ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله، لأنك لو صدقت في محبة الله أحبك الله. فهذه المحبة هي القائد المحرك لعبادة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على طاعته. وذكر المصنف أنه إذا تمت هذه المحبة في قلوب المؤمنين صارت محبتهم لله عز وجل وكراهيتهم لما يبغض الله عز وجل هي القائد لهم، فتجد هذا المؤمن محب لمن أحب الله، مبغض لمن أبغض الله، يوالي عباد الله ويعادي أعداء الله، فكأنما عصم في سائر جوارحه، ينطلق بما يرضي الله عز وجل. كان عمر رضي الله عنه له أمير وعامل، فأراد أن يستكتب كاتبا نصرانيا، فكتب لعمر قال إن الخراج لا يقوم إلا بذلك النصراني، فكتب له عمر قال لا أقربهم وقد أذلهم الله. يعني كيف أعين كاتبا نصرانيا وإن كان لنا فيه مصلحة وقد أذلهم الله؟ فكتب إليه الأمير الخراج لا يقوم إلا بالنصراني، يعني ما يمكن أن يصلح الخراج إلا بهذا النصراني. فكتب له عمر مات النصراني والسلام، مات النصراني انتهى، ما الذي سيحصل؟ فهذا هذه عزيمة عمر. لو قيل الواحد منا الآن في فتوى الخراج ومصلح مصالح المسلمين لا تقوم إلا بالنصراني، نقول لا بأس إذا تحقق ذلك، لكن فهم عمر آخر، يعني أبعد من هذا الفهم. هؤلاء أذلهم الله، يعني خذلوا في توحيد الله، يعبدون المسيح، مخذولون، كيف يكون هذا مقرب من عمال أمير المؤمنين أو من كتاب عمال أمير المؤمنين؟ فهكذا كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم يوالون عباد الله ويحبون عباد الله. للأسف الآن بعض المسلمين، وهذه يعني بالمناسبة ونبه عليها من بعض أصحاب الشركات والمؤسسات، يفضل استخدام واستقدام غير المسلمين على المسلمين، وإذا سئل قال هؤلاء فيهم إتقان أكثر من المسلمين، يأتي بسائق نصراني، يأتي بخادمة نصرانية، يأتي بعمال نصارى، ولربما كانوا من الوثنيين. وإذا سئل لماذا لا تستخدم المسلمين قال هؤلاء ليس لهم إتقان في العمل. سبحان الله، كل المسلمين ليس فيهم متقن، وكل النصارى تأخذ من غير تثبت كلهم متقنون، أي عقل هذا؟ ثم هذا المسلم الفقير عندما تحتسب الأجر في سد حاجته تنتفع بعمله وتسد حاجة هذا المسلم الذي تأتي به من ذلك البلد، فلربما ترزق بهذه النية، ترزق بهذه النية. فهذا الأمر يرجع أيضا إلى تعظيم الله وإلى موالاة عباد الله عز وجل وإعانة المسلمين ومحبة المسلمين ومباعدة الكفار والمشركين. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولما تمت محبة الله تعالى في قلوبهم التي هي أصل التأله والتعبد أنابوا إليه وطلبوا قربه ورضوانه وتوسلوا إلى ذلك وإلى ثوابه بالجد والاجتهاد في فعل ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وفي ترك جميع ما نهى عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، وبهذا صاروا محبين محبوبين له، وبذلك تحققت عبوديتهم وألوهيتهم لربهم، وبذلك استحقوا أن يكونوا عباده حقا، وأن يضيفهم إليه بوصف الرحمة حيث قال: وعباد الرحمن. ثم ذكر أوصافهم الجميلة التي إنما نالوها برحمته وتبوأوا منازلها برحمته، وجازاهم بمحبته وقربه ورضوانه وثوابه وكرامته برحمته. نعم، هذه منزلة عظيمة يصفها المصنف رحمه الله، أنه لما تمت محبة الله في قلوب هؤلاء انقادت جوارحهم. ولا شك أن المحبة كلما عظمت في القلوب كلما زادت العبادة، فإذا تمت المحبة تمت العبادة وانقادت الجوارح في الأعمال الظاهرة والباطنة. وهذه المحبة إذا عظمت في القلوب وتمت أورثت العبادة، ولن ينقطع المؤمن عند مرحلة من مراحل العبودية، كما قال الإمام ابن القيم: كلما بلغ مرحلة لاحت له منزلة أخرى، فلا يزال يتشوف ولا يزال يزداد ولا يزال يطلب الخير من الله عز وجل أن يزيده في هذه العبادة حتى يموت وهو من أفضل عباد الله. صحب رجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: صحبت أحمد بن حنبل 40 سنة وهو في كل يوم يزداد من الخير. وهذا من الفقه والتوفيق، من الفقه والتوفيق، فقه في دين الله فوفقه الله، فكان في كل يوم يزداد من الخير. ولهذا إذا نظرنا إلى سير بعض العلماء في قيامهم وفي صيامهم وفي عبادتهم وفي جلدهم على الطاعة، بعضنا الآن يعد هذا من الأمور الغريبة الذي يقول أن فيها مبالغات. ليس في هذا مبالغات، لكن هناك تدرج، كما أن هذا البدن إذا عود على شيء اعتاد عليه. استطيع إنسان الآن يمشي من المدينة إلى مكة، كانوا قديما يقطعون هذه المسافة من المدينة إلى مكة مشيا على الأقدام، كيف يمشون؟ لو واحد مشى منا الآن ماذا يحصل له؟ قد يهلك. لكن هؤلاء تعودوا فاعتادت أبدانهم هذا السير. وكذلك هؤلاء الذين يحملون يعني البضائع الثقيلة ويحملون هذه الأشياء الثقيلة، لو حملها واحد منا هلك، لكن تعودت أبدانهم. العبادة كذلك، العبادة كذلك، عودت النفوس هذه العبادة، فسهلت عليهم بعد ذلك، بعد يعني ممارسة هذه العبادة. هذا من الناحية النظرية. أما من الناحية الشرعية فهناك شيء آخر، وهو كلما ازداد العبد قربه لله عز وجل قربه الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فليس صاحب الشبر في عبادته كصاحب الذراع، هذا تقرب شبر، هذا تقرب ذراع، هذا تقرب ذراع، هذا قربه الله باع، هذا أتى يمشي لله هرولة، هذا أتى يمشي لله عز وجل، فأصبح تقريب الله عز وجل له، أن جعل الله عز وجل تقريب الله عز وجل له هرولة. ولهذا من الناس من يسارع إلى الخيرات، ومنهم من يعمل لكن من غير مسارع. فهؤلاء الذين بلغوا هذه المنازل إنما هو بممارسة العبادة وبالفقه في الدين أولا، ثم العزيمة على الصدق مع الله عز وجل، ثم الاستعانة. هؤلاء الذين بلغوا هذه المنازل تجد أنهم جمعوا بين العبادة والاستعانة، كما قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه المنزلة إنما حصلت لهم بهذين الحالين. ثم إذا بلغوا هذه المنزلة أضافهم الله إلى نفسه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. انظروا إلى هذا الوصف العظيم وهذا الوسام وهذا الشرف، عباد الرحمن، يعني سبحان الله، في من يعبد البشر، هؤلاء عباد الرحمن، ويضيفهم إلى هذا الاسم العظيم المشتق من صفة الرحمة. وفيه تنبيه أنهم ما نالوا هذه المنزلة إلا برحمة الله، رحمهم فهداهم، ورحمهم فعلمهم، ورحمهم وثبتهم، ورحمهم فقبل منهم، فهم عباد الرحمن، عباد الرحمن. ولهذا ليس هناك أشرف في الأسماء من عبد الله وعبد الرحمن والأسماء المعبدة لله، وأخنع الأسماء التي فيها كبر، التي فيها كبر، لأن مقام العبودية مقام ذل، ومقام الربوبية مقام عظمة، فمن نازع الله في كبريائه وفي عظمته وفي جلاله قسمه الله. ولهذا يحشر المتكبرون يطأهم الناس بأقدامهم، ويحشر المتقون على منابر عن يمين الرحمن، الجزاء من جنس العمل. يمشون على الأرض هونا تواضعا لله، وهم عباد الله لم يتكبروا بهذه العبادة بل تواضعوا، زادتهم العبادة تواضعا للخلق، وهم في أعلى المراتب عند الله تبارك وتعالى. نعم. والمصنف رحمه الله: وقد علم بهذا أن من بذل هذه المحبة التي هي روح العبادة التي خلق الخلق لها لغير الله تعالى، فقد وضعها في غير موضعها، ولقد ضيعها أيضا، ولقد ظلم نفسه أعظم الظلم، حيث هضمها أعظم حقوقها، وبذلك استحق أن يكون الشرك هو الظلم العظيم، وأن يكون المشرك مخلدا في النار محروما دخول الجنة، محرما عليه لأنها دار الطيبين الذين عبدوه حق عبادته وأخلصوا له الدين. نعم، هنا يشير إلى أن هذه المحبة هي روح العبادة، وأعز ما عند الإنسان هذه المحبة، فمن الناس من وضع هذه المحبة في غير موضعها، يعني كما جاء في الحديث: تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الخميلة، تعيش عبد الخميصة. هؤلاء قال العلماء ليس معنى ذلك أنهم عباد يعبد الخميلة والخميصة ويعبد المال ويعبد الدرهم، لكنهم أحبوا هذه الأشياء حتى كأنهم عبيد لها. شيء محزن أن يكون إنسان عبد للمال، عبد لامرأة خلقه الله وهو يتغنى بها الليل والنهار. يعني بعض الناس مات من العشق، يعني شرفك الله هذا القلب لتحب الله وإذا به أسير لامرأة لشهوة، أو أسير لدرهم أو لمال، أو أسير لسيارة فخمة يريدها، أو أسير لمنصب، أو أسير لقصر. يعني انظروا إلى الهمم، يعني همم في السحاب وهمم في التراب. يعني هناك همم لا تنتهي دون العرش، يعني انظروا إلى بعد العرش، همة فوق العرش وهو أن يرضي الله، أن يحب الله، أن يحبه الله. وبعض الناس همه أن يحبه فلان أو تحب فلانة، مثل ما هو مشتغل به النساء اليوم، شغلها الليل والنهار لزوجها: تحبني أو لا تحبني؟ أحبي الله يحبك زوجك وجميع المؤمنين. فهذا من طلب الأشياء بغير سببها. المؤمن لو صدق الله وأحب الله أحبه الله وحببه للخلق. فهذه المرأة الصالحة إذا أطاعت الله أحبها زوجها وجعل في قلبه محبة ورحمة وتعظيم ومحبة في الله، ليست محبة شهوانية. المحبة الشهوانية مجرد أن يذبل جمال هذه المرأة ذابت المحبة وبحث عن غيرها. والمحبة التي تقوم على الخدمة إذا ضعفت المرأة تبدلت وبحث عن أنشط منها، لكن كان يحبها في الله كلما دخل عليها وجدها راكعة ساجدة مصلية، في كل يوم تزداد هذه المحبة في قلب زوجها لها، يذهب جمالها ويذهب مالها وتذهب صحتها وهو محب لها. وكم ذكر بعض الشعراء في وصف بعض النساء من بعض الصالحين في محبة هذه المرأة وهو يصفها وأنها مصاحبة له في حجه وفي عمرته في صلاته وفي عبادته وهو يبكي عليها بعد موتها. هذه المحبة العظيمة التي تنفع هذه المرأة في دينها وفي دنياها عند زوجها وعند خالقها. وهكذا بقية أنواع المحاب، إذا كانت المحبة لله عز وجل ارتفع بها المؤمن، وارتفع في هذه الدنيا أن يكون محبا لله محبا لربه، لا ينقطع يعني عن هذا المقصد العظيم بهذه الأمور التي ترجع إلى هذه الشهوات. يحب الله عز وجل، يعني قلب جعله الله عز وجل مكانا لمحبته، كيف تجعله ممتلئا بمحبة المخلوقين أو محبة المناصب أو محبة المال أو محبة الجاه أو محبة المدح والثناء؟ هذا القلب يجب أن يعمر بمحبة الله، وإذا صلح بمحبة الله صلحت جميع الجوارح وأتته الدنيا وهي راغمة. سيحبه الناس وسيأتيها المال وسيأتيها المنصب وسيأتيها الجاه، كل هذا مرهون بطاعة الله، لأن العز بطاعة الله عز وجل. فمن أعز نفسه بطاعة الله أعزه الله، ومن ظلم نفسه بمعصية الله قصمه الله ولو كان أعظم وجيه، كما ذكرنا في أبي جهل سيد قريش يلقب بأبي الحكم يضرب به المثل في الكفر. عبد الله بن أبي سيد أهل المدينة أرادوا أن ينصبوه ملكا، نافق وخادع فمات على النفاق، فيضرب به المثل في النفاق. فإذا ذكر الكفار ذكر أبو جهل، وإذا ذكر المنافقون ذكر عبد الله بن أبي، وإذا ذكر الإيمان ذكر أبو بكر وعمر. هذه مواعظ وعبر. هؤلاء رجال أشراف في قومهم أطاعوا الله فرفعهم الله، وهؤلاء عصوا الله فقصمهم الله على جاههم وعلى شرف نسبهم وعلى كمال عقولهم وحكمتهم. هؤلاء كلهم عقلاء. أبو جهل من أعقل الناس، كان يكنى بأبي الحكم. عبد الله بن أبي أرادوا أن ينصبوه ملكا، والعرب أهل عقل وحكمة، لا يمكن أن ينصبوا سفيها أو ضعيف العقل، لكنهم ما وفقوا لمتابعة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود بنو إسرائيل من أشرف الناس نسبا، لما خالفوا رسول الله وعادوا رسول الله عليه الصلاة والسلام غضب الله عليه. فإذا قيل المغضوب عليهم، كثير من المفسرين يفسرون المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. بأي شيء نالوا هذه الأوصاف؟ بمعصية الله. نعم. والشارع رحمه الله قد جمع الله تعالى هذين المعنيين في عدة مواضع، مثل قوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال الله عز وجل فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي مساميا مماثلا في صفات الألوهية. نعم، هنا يشير إلى المعنيين السابقين الذين ذكرهما في معنى الألوهية، وهو أن الله عز وجل الألوهية تقوم بها صفة الإله وصفة العبد المتأله لله عز وجل. قال وقد جمع هذين المعنيين في عدة مواضع، مثل قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أنا الله، هذا صفة الله عز وجل، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذه عبادة المخلوق لله عز وجل. قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني، لا إله إلا أنا هذه صفة الله عز وجل، فاعبدني هذا تأله من المخلوق، فاعبده واصطبر لعبادته هذا تأله المخلوق، هل تعلم له سميا هذه صفة الله عز وجل. فكثيرا ما يرد في النصوص استحقاق الله عز وجل للألوهية والعبادة والكمال وامتثال العباد لعبادة الله عز وجل. المصنف رحمه الله وكذلك كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله تتضمن نفي الألوهية عن غير الله عز وجل، وأنه لا يستحق أحد من الخلق فيها مثقال ذرة، فلا يصرف لغير الله تعالى شيء من العبادات الظاهرة والباطنة، وتقرر الألوهية كلها لله وحده، فهو الذي يستحق أن يؤله محبة ورغبة ورهبة وإنابة إليه وخضوعا وخشوعا له من جميع الوجوه والاعتبارات، فهو المألوه وحده المعبود المحمود المعظم الممجد ذو الجلال والإكرام. نعم، أيضا من المعاني التي تدل على الألوهية كلمة الإخلاص، وهي لا إله إلا الله تدل على الألوهية. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله معبود بحق إلا الله، هو الإله المعبود بحق. وأما الآلهة التي عبدت بالباطل فكثيرة، ولو كان كل إله معبود بحق لما وجد شرك، لكن هناك آلهة تعبد بالظلم والبغي، والظلم بالشرك هو أعظم أنواع الظلم. فلا إله معبود بحق إلا الله، ولهذا متى ما قال المسلم هذه الكلمة يجب عليه أن يمتثل هذه الكلمة، لأن قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة، ومعلوم أن بداية البعثة لم تكن هناك عبادات، ولم يكن هناك تحريم للخمر، ولم فرضت الزكاة، ولم تفرض الصلاة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى إله إلا الله، يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقه. فرفضوا هذه الكلمة، لماذا؟ حول عقلاء رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاه لعمل، قال قولوا لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، ولم يقل يعملوا. بعد ذلك شرعت الأعمال، فعرفوا بعقولهم معنى لا إله إلا الله. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجب. عرفوا أن معنى اعتقاد لا إله إلا الله هو أن لا تعبدوا غيره، وأن هذه الأصنام يجب أن تزال، فعرفوا ذلك مبكرا لعقولهم. إذا قلنا لا إله إلا الله معنى ذلك أن لا يعبد إلا الله، فأبوا ورفضوا هذه الكلمة لما عرفوا حقيقتها. للأسف الآن بعض المسلمين يقول لا إله إلا الله وهم مجمعون على لا إله إلا الله، ونحن أمة لا إله إلا الله، ما في مسلم إلا ويقول لا إله إلا الله، لكن فينا من يجهل لا إله إلا الله، ففينا من يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. إذا اعتقدنا أن الله المتفرد بالخلق ليس هناك شرك، ممكن نذبح لغير الله، ممكن نطوف بالقبور، ممكن نستشفع بغير الله، ممكن نحب غير الله محبة يعني لا تكون إلا لله، ما اعتقدنا أنهم قد خلقوا ورزقوا. قل هذا توحيد المشركين، كانوا يقرون بالربوبية، والخصومة التي وقعت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر الأنبياء والرسل وأقوامهم في توحيد الإلهية وفي توحيد الأسماء والصفات، وأما الربوبية فالإقرار بها عام كما ذكر هذا العلماء وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. فيجب علينا أن نفقه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا يكون تكون عبادة لا في القلوب ولا على اللسان ولا على الجوارح إلا لله، الدعاء لله، الذبح لله، المحبة لله، الخوف من الله، النذر لله، التوكل على الله، كل هذه الأمور هي حق لله، لا يجوز أن تصرف لأحد من البشر ولا لأحد من الجن ولا لأحد من الملائكة، لأنها حق الله عز وجل. ثم ذكر أن هذه الأمور إذا تحقق الإخلاص والعبادة انقادت هذه الجوارح وحصل في هذه القلوب من المحبة والرغبة والإنابة والخضوع والخشوع، هذه كلها أثار المحبة. إذا وجدت العبادة في القلب وجد الانكسار والذل والإنابة والتوبة والفقر لله واستشعار الضعف واستشعار الحاجة لله عز وجل، لأنه يعلم أنه فقير محتاج لله في هدايته، محتاج لله عز وجل في عبادته، محتاج لله في صلاته، محتاج لله في صومه. ولهذا كثر توسل الأنبياء بسؤال الله عز وجل الثبات على التوحيد، وسؤال الله الثبات على الدين وعلى التوحيد، وهم الرسل كما قال إبراهيم الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكان يكثر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان يستعيذ من الشرك ومن الكفر. فهذا من توكل هؤلاء الرسل والأنبياء وخيار عباد الله على الاستعانة بالله على التوحيد وعلى الطاعة وعلى عبادة الله عز وجل. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل التوكل على قسمين، قال توكل العوام وتوكل الخواص. توكل العوام يتوكلون على الله في أرزاقهم، توكلون على الله في شفائهم، توكلون على الله في قضاء حاجاتهم. لماذا؟ لأنهم جربوا في هذه الحياة أنهم متى ما تخلوا عن التوكل خذلوا. يأتي إنسان يقول أنا أسندت هذا الأمر إلى فلان وعدني إن شاء الله أن الأمر منتهي، قال خلاص انسى الموضوع، فإذا به يخذل. عرف من هذه التجربة أنه باعتمادي على هذا المخلوق جاء هذا الخذلان. أذكر مواعظ مرة كنا في مجلس، ولا بأس بذكر الشواهد، في مجلس القسم، فأجمع القسم على ترشيح أحد الطلاب وكلنا متفقون على ترشيحه وأنه مقدم على غيره، ثم ما انتهى المجلس حتى حذف هذا الطالب ولم يرشح. والله إنها عبرة، يعني انظروا إلى إرادة الخلق وعزيمتهم على الشيء، إذا لم يرد الله عز وجل صرفهم عنه. فالناس يريدون شيء والله يريد شيئا، فهناك أمور لا ندري عن أسبابها لكن فيها عبر، وأحيانا يجمع الناس ويجمع بعض القائمين على القبول على إبعاد طالب ثم ما ينتهي الأمر حتى يقبل. هناك أشياء هؤلاء الطلاب لا ندري ما الذي عنده، لكن هناك علامات أن هناك توكل وهناك دعاء وهناك توكل على المخلوقين. فمتى ما توكل الإنسان على مخلوق خذل، ومتى ما توكل على الله فهو حسبه. فالله عز وجل لا يضيع عبدا توكل عليه. فعرف الناس بتجاربهم في هذه الحياة ثمرة التوكل على الله في الأرزاق، ولهذا كثير من الناس اليوم توكل على الله في الرزق والدعاء، هذا توكل العوام. هناك توكل الخواص، هذا يغفل عنه كثير من العامة، وهو التوكل على الله في العبادات. من الآن الذي يسأل الله في كل يوم: اللهم أعني على إقامة هذه الصلاة، اللهم أعني على صيام رمضان، اللهم أعني على العبادة، اللهم أعني على أداء الزكاة، أداء حق الوالدين، أداء حق الأرحام. هذا إنما يفعله خواص أهل العلم والذين وفقهم الله عز وجل لهذه المنزلة فوفقوا لهذه الأمور. وبعض الناس قد يريد أن يكون بارا لا يستطيع، يريد أن يحافظ على الصلوات لا يستطيع. إذا فتشنا عن حاله نجد هناك نقص في التوكل على الله عز وجل في هذا الأمر. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل: هل يعتبر اسم الإله من أسماء الله الحسنى؟ أن بعض الناس يسمون بعبد الإله. هذا مختلف فيه، الإله مختلف فيه، أما الله هذا هو الاسم المتفق عليه، ففي خلاف. بعض العلماء يرى أن الإله اسم من أسماء الله، وأن يعني كما أن الله اسم الإله اسم، وبعضهم يرى أن الألوهية وصف وأن الاسم هو الله، والله مشتق من صفة الألوهية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الهرولة يوصف الله بها؟ هذه ليست صفة مطلقة، الصفات على قسمين: صفات مطلقة هي التي وردت مضافة لله عز وجل من غير قيد، وهناك صفات جاءت في سياق كما جاء في الحديث: من أتاني يمشي أتيته هرولة. ما وصف الله نفسه بالهرولة المطلقة، وإنما هو في سياق. فلا يصلح عندنا قاعدة لغوية وقاعدة شرعية: المقيد لا يطلق. يعني إذا جاء قيد، حتى في أخبار الناس إذا قيل فلان ينتقم ممن ظلم، هل يصلح أن تصف هذا الرجل بالمنتقم؟ ما يصلح. إذا قيل ينتصر ممن ظلم فهذا وصف مقيد. ولهذا هذه المعاني المتقابلة كقول الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، من أتاني يمشي أتيته هرولة. قال العلماء: هذه تأتي على سبيل الجزاء والمعاوضة، لا تكون مطلقة، لا يقال صفة الهرولة، لا يقال صفة المكر، لا يقال صفة النسيان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما ذكرتم أنه لا يمكن أن يخلو قلب من محبة الله، بينما نجد أن الملحدين ينكرون وجود الله أصلا، فكيف ذلك؟ الإنكار هذا كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. والذي يدل على وجود المحبة قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال بعض المفسرين: أشد حبا لله من أهل الأصنام لأصنامه، وقيل أشد حبا من أهل الأصنام لله، لأن أهل الأصنام يحبون الله، لكن يحبون الأصنام أعظم من محبة الله عز وجل. ثم إن النفوس جبلت على محبة الكمال، وليس هناك كمال أعظم من كمال الله، فما من عاقل إلا وهو يحب الخالق. حتى المشركين الآن لو قلت: هل تحب الخالق؟ هل تعظم الخالق؟ كلهم مجمعون على تعظيم الخالق والرب، لكنهم مختلفون فيه، مختلفون في الرب، وإلا تعظيم الرب الخالق مجمعون عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف أحقق سلامة القصد والإرادة؟ سلامة القصد والإرادة بالتوجه لله، بأن تقصد بعملك وجه الله، أن تريد بطاعتك وجه الله عز وجل، وأن تستعين على الله، أن تستعين بالله على الإخلاص، فإن الإخلاص مطلب عظيم. وكما ذكرنا فإن أعظم التوفيق هو الاستعانة بالله على تحقيق هذه المطالب الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية، ولكن الاستعانة بالله عز وجل في تحقيق المطالب الدينية ينبغي أن تكون أعظم، لأنها أهم، ولأن حاجة الإنسان إليها أشد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تعتبر جميع الأمراض كفارة للمؤمن إذا مرض؟ يرجى. كان بعض السلف يحتسب تكفير ذنوب سنة كاملة بحمى ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في خطابه لأبي بكر أن المؤمن ما يشاك شوكة ويصاب بنصب وبأمر إلا كان كفارة له. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أشكو من بلغم دائم، وعندما أكون في المسجد يشق علي أن أخرج وأتخلص منه، فهل بلعه يبطل الصيام؟ ابتلاع البلغم هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس من المفطرات ولكنه مستقذر، ويمكن أن تجعل في جيبك مناديل وتلفظ هذا البلغم، لا تحتاج إلى الخروج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لنا مخاطبة الناس بالربوبية لتحبيبهم في الله عز وجل، من ثم يقبلون على عبادته؟ لا بأس أن يخاطب الناس بكل ما فيه تعظيم لله من معاني الربوبية ومن معاني الألوهية، أن يخاطبهم بأنه هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، حتى ينقادوا لعبادة الله عز وجل. وهذا منهج شرعي دل عليه القرآن، فالله دعا الخلق بالربوبية للألوهية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهذه من دعوة الناس للإلهية بالربوبية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كنت أصلي من الليل بعد الفراغ من التراويح، وهذه الصلاة تكون في البيت، وأحيانا يجتمع إخوتي وأخواتي ويسألون عني، فيقال لهم هو يصلي التهجد، وقد ينشرح صدري بذلك أحيانا، فهل هذا الانشراح يؤثر في إخلاصي لله عز وجل؟ لا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى ما يقول الناس فيه، وإن كان مخلصا فهذا لا يضر الإخلاص، لكن يخشى أن يكون ذريعة أن يتطلع بعد ذلك إلى مدحهم وإلى ثنائهم. وأخبر أهلك أنك إذا صليت لا ينقل هذا إلى خارج البيت، كل ما أمكن يعني أن يستر عن الناس، لا تستطيع أن تتستر عن أهلك، فلا أقل من أن تقول: لا تخبروا بشأني، قولوا مشغول، والصلاة فيها شغل وليس في هذا كذب. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما ذكره المصنف رحمه الله في عنوان الكتاب الملك العلام، فهل العلام من أسماء الله وماذا يقصد به؟ هذا فيه اختلاف في هذه الأسماء، والعليم هو من أسماء الله، اختلف في العلام وفي عالم، وهذه الأسماء اختلاف العلماء فيها تبعا لاختلافهم في فهم الأدلة التي يستدل بها بعض العلماء على إثبات هذا الاسم أو غيره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بالأذكار المخصوصة لغير ما خصصت له، مثل سيد الاستغفار، فهل يجوز الدعاء به في غير وقته؟ سيد الاستغفار ليس له وقت مطلق، ولا بأس أن تقدم بين يدي دعائك بذكر سيد الاستغفار، لأن الدعاء ينبغي أن يتقدمه ثناء على الله، ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الاستغفار، ثم السؤال، سؤال الله، لأن هذا تعظيم لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستغفار، لأن الإنسان يحول بينه وبين التوفيق الذنوب، فإذا استغفر تهيأ للخير وتهيأ لاستجابة الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل للرجل منع زوجته من لبس الحذاء ذي الكعب العالي، وهل يكون بهذا متشددا؟ هذا إذا كان فيه ضرر عليها أو يخشى عليها يعني أن تسقط أو فيه ضرر عليها في بدنها له أن يمنعها، أو يكون فيه فتنة لأن هذه الأحذية تغير هيئة المرأة إذا مشت، وقيل إن الذين صنعوا هذه الأحذية يقصدون بها هذه الفتنة التي تحصل لهذه المرأة عندما تلبس هذه الأحذية، فإذا كان هذا لمقصد شرعي نعم ينبغي له أن يمنعها، ولو كان هذا أمرا مباحا فيجب على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله، لأنه يدخل في طاعة الزوج الأمور المباحة. لو قال لها لا تذهبي للسوق، السوق مباح إذا لم يكن لها في خروجها فتنة، فيجب عليها الطاعة، وإنما لا تطيعه في المعصية. لو أمرها بمعصية لا طاعة لها، لا طاعة له عليها. وأما إذا كان الأمر في المباح أو فيما يقدره من المصالح فيجب على المرأة أن تطيع زوجها في ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الكثير من الناس لا يقبل القول بأن التهنئة برمضان لا أصل لها، فهل من توجيه؟ على كل حال هذا الأمر لا يبنى عليه كبير خلاف واختلاف، والأولى ترك ذلك، وهو أن نقبل على العبادة، ولا بأس أن يدعو المسلم لأخيه بالتوفيق وأن يبلغه رمضان وأن يعينه على الصيام والقيام مما يكون فيه تطيب لنفوس المسلمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر في رمضان أكثر من عمرة، يعني أعتمر عن نفسي أو عن أبي وعن أمي؟ لا بأس، العمرة ليس لها وقت محدد ما بين العمرة والأخرى، فيجوز أن تعتمر في رمضان أكثر من عمرة أو عمرة واحدة وتعتمر في غيره من الأشهر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، أفعال الله القائمة به كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. والأسماء والصفات متعلق بأسماء الله وصفاته، صفات الله عز وجل كالسمع والبصر والإرادة والاستواء والنزول والمحبة والغضب والرحمة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في مسجد به قبور خارج المسجد في اتجاه القبلة ومفصولة بسور المسجد وجدرانه؟ سؤال متناقض. مسجد فيه قبر والقبر خارج المسجد ويحول بينه وبين المسجد سور، إذا كان القبر داخل المسجد لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، إذا كان القبر خارج المسجد فإن كان في غير القبلة والمقبرة مسورة والمسجد معزول فبالاتفاق، ولم يقصد بناء المسجد على القبر ولا وضع القبر بجانب المسجد فبالاتفاق الصلاة صحيحة، كالمساجد التي يجاورها قبور بحكم الموافقة أو بحكم أن بعض الناس يبني مسجدا ويجعل مكان للمقابر يحتسب في وجود مقبرة ومسجد، ولا يراد بذلك أن تكون القبور في المسجد أو يبنى المسجد على القبر، فهي مجاورة والمقبرة مسورة الصلاة صحيحة. لكن إذا كانت المقبرة في القبلة هذا الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وقال أنه لا تستقبل القبور ولا يجوز أن تجعل القبور في قبلة المسجد، وقال بعض أهل العلم إذا كانت كالعلة السابقة أنها وجدت المقبرة أو المسجد بحكم الموافقة وصور المسجد، المسجد يعني مبني والمقبرة لها سور فلا بأس، وزاد بعض أهل العلم شرطا ثالثا قال بأن يفصل بين المقبرة والمسجد بجدار يفصل بينهما، هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وكلما تجنب المسلمون الصلاة في المساجد التي فيها شبه قبور كلما كان هذا أسلم لدينه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يكون الإمساك، هل بعد الأذان أم قبل الأذان أم أثناء الأذان؟ الإمساك عند طلوع الفجر، والأذان لا يكون إلا عن طلوع الفجر، فأول الأذان هو أول الإمساك، ولا يجوز الشرب والأكل بعد الأذان إلا لمن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون الرجل في يده اللقمة أو في فيه فيقضي حاجته منها. أما ما نراه الآن مؤذن يؤذن والناس يتزاحمون على ترامس المياه يشربون، أنا أخشى أن هؤلاء لا صوم لهم، لأنهم يرقبون الساعات ويعرفون وقت الفجر وهم جالسون إلى أن يؤذن المؤذن ثم يقوم يشربون. فهؤلاء أنا عندي شك يقرب من اليقين في أن هؤلاء صيامهم غير صحيح، والذي يوجهون إليه هو القضاء، لأنه معروف أن الأذان متى يكون؟ الأذان يكون عند طلوع الفجر، وطلوع الفجر هو وقت الإمساك، فإذا أذن المؤذن لا يجوز لأحد أن يشرب وأن ينشئ يعني شربا أو طعاما إلا ما كان في يده. هذا قديم ما لم تكن هناك ساعات، أما الآن أصبحت الأوقات منضبطة. وأخشى أيضا أن هذا العذر يضيق، لأن نعرف الآن متى يؤذن، بخلاف القديم ما كانوا يعرفون في ليل يأكل ما يشعر إلا وقد أذن المؤذن، أما الآن أصبحت الساعات وهذه الوسائل يعني نعرف بها الوقت. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم.